كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء التقوى وأهل المغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنيات المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد الفتح بمدينة القاهرة. يا سيدي لك أخلص العارفون، وبفضلك نجى الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون. يا جميل العفو أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ما زلت أعرف بالنساء دائما، ويكون منك العفو والغفران. لم تنتقصني إن أتأت وزدتني حتى كأن إساءتي إحسان. تولي الجميل على القبيح تكرما، أنت الإله المنعم المنان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم. نسألك أن ترفع الظلم عن المظلومين، وأن تخفف عن الفقراء والبائسين والسائلين والمحرومين، فأنت القاهر فوق عبادك، وأنت الفعال لما تريد، وأنت المبدئ وأنت المعيد. اللهم أنت المنتقم من أعدائك الظالمين، وأنت القاهر بفتوتك للمجرمين. قد انتقمت من النمرود وفرعون وهامان، ومحقت أهل الظلم والبغيان. اللهم امنحنا النور في بصائرنا حتى نشاهد خطوة انتقامك فنخشع، وقلبك إنك على كل شيء قدير. أيها المؤمنون في هذه الأوقات الطيبة المباركة، يا لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بشراك يا قلب بالإحسان بشراك بشراك بشراك يا قلب بالإحسان لما توالى لبيت الله مسعاك بشراك بالجنة الفيحاء متكئا على الأرائك في الفردوس مثواك. بشراك يا قلب بشراك يا قلب بالإحسان بشراك لما توالى لبيت الله مسعاك بشراك بالجنة الفيحاء متكئا على الأرائك في الفردوس مثواك. والحور حولك والولدان في أمم والحور حولك والولدان في أمم مع النبيين مع النبيين والحور حولك والولدان في أمم مع النبيين والشهداء مثواك وقد دعاك إلى الإيمان فامتلأت بالحب والنور والتقوى حناياك. والحور حولك والولدان في أمم مع النبيين والشهداء مثواك وقد دعاك إلى الإيمان فامتلأت بالحب والنور والتقوى حناياك وقفت بين يديه في الصلاة تدعو إلى الله وأنت ببيت الله مبتهلا إن الصلاة تنير القلب خالصة لله بالروح إن صنتها ترعاك. وقفت بين يديه في الصلاة هدى مناجيا دارعا لله مولاك تدعو وأنت بباب الله مبتهلا مناجيا ضارعا لله مولاك إن الصلاة تنير القلب خالصة لله بالروح إن صنتها ترعاك. جاوزت قلبك

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر، رفعه المبتهل الشيخ علي محمد الزاوي من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، في هذا الوقت الطيب المبارك للعبد أن يسأل ربه ما شاء. لبار الخلق قمت على اشتياق أناجي أكرم المتفضلين وأسأله العطاء، ففضل ربي وفير لا يضيق بطالبينا. سأهرع ضارعا لله ربي وأنهض في ثياب التائبين. بحفظك بارئي كن لي حفيظا، فأنت تذل كل المارقين. وما نحصي الثناء عليك ربي، وجل ثناء رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، سئل أحد الصالحين: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، ولذة المناجاة من الجنة أظهرها الله لأوليائه لا يجدها سواهم. وفي الصلاة، أيها الأخوة المؤمنون، اطمئنان النفس وذهاب للخوف والحزن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. فكانت الصلاة قرة عينه وسعادته صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك لأمته. إن من أعظم نعم الله علينا هذه الصلوات الخمس: كفارة للذنوب ورفع للدرجات عند الحق تبارك وتعالى. فيا أخي المسلم، إذا ضاق الصدر وصعب الأمر وكثر المكر فانهض إلى الصلاة. إذا أظلمت في وجهك الأيام واختلفت الليالي وتغير الأصحاب فعليك بالصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته قائلا: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة فاطمة رضي الله عنها بعد صلاة الفجر، فرآها قد نامت بعدما صلت، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، قومي فاشهدي هذه الساعة التي يقسم الله فيها الأرزاق على العباد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم قام فصلى ركعتي الضحى، كتب الله له ثواب الحج والعمرة تامتين. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة،

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا